نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال محذرا ومبينا: وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قال: يا رسول الله، ومن هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه تعطينا دلالة أن كل شيء في أمر دينك إذا أردت أن تسأل عنه فإنما اسأل عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعله، أو أقره، أو تركه، وتسأل هل هذا كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. لما؟ لأنه قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال أهل السنة والجماعة، ذكرنا سموا بأهل السنة لأنهم لا يحتجون إلا بها، لا يتكلمون إلا بها. إذا سألت إنسانا كيف أعبد ربي في هذه المسألة، إنما ليس عندهم إلا أن رسول الله قال: افعل كذا في هذا المكان، أو في هذا الوقت، أو في هذا الزمان. ليس عندهم آراء، ليس عندهم أن الدين يثبت بقول عقل، أو برأي، أو بقول شيخ، أو بقول أمير، أو بقول الأكثر. ليس هذا من عندهم، فبخلاف ما يظنه كثير من الناس اليوم أن القول يكون صحيحا إذا كان عليه الأكثرية. واضح؟ هذا ليس بصحيح. أو القول يكون صحيحا لأنني أستحسنه فأنا أراه حسن. يعني ممكن إنسان يصلي صلاة، هذه الصلاة هو يراها حسنة، يقول لك أنا مرتاح ليها، شيء كويس. العبادات لا تثبت بأنك مرتاح للشيء ده، أو أن الشيء ده طيب، أو أن الشيء ده كويس، أو أن الشيء ده حسن. العبادات والدين لا يثبت به، واضح؟ وإنما الشيء يثبت إذا كان عليه دليل من كتاب ربنا أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس بمعنى أن فلان المشهور قاله، أو أن أكثر الناس بيعملوه كما يفعل كثير من الناس اليوم. يقول لك: ما أكثر الناس بيعملوا كذا، أكثر الناس بيفعلوا هذا. ليس معنى أن أكثر الناس يفعلوا الشيء ده أو أكثر الناس بيتركوا الشيء ده ده دليل على صحته، بالطبع لا. لكن أعرف صحة الشيء من كتاب الله عز وجل، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أن الصحابة كانوا يفعلوا هذا الشيء. لذلك سموا بأهل السنة والجماعة، لذلك لأنهم لا يحتجون إلا بها، ولأنهم يجتمعون عليها. لا يجتمعون على شيخ ولا على أمير، ولا يجتمعون على رأي أحد، ولا يجتمعون على إن فلان أغنى أو إن فلان أعقل، ولا يجتمعون على إن الرأي ده عليه الأكثر، ولا يجتمعون على إن الناس بيعملوا ده أو إن الناس مضوا على إنهم يعملوا الشيء ده أو كانوا من سنين بيعملوه. هذا الكلام كله ليس من منهج السنة، وإنما منهج السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنت تدخل المسجد تريد أن تسأل شيء أو تتصل بشيخ تريد أن تسأله عن شيء، وإنما تسأله عن دليل القول، لا تسأله عن قوله، لا تسأله أنت بتقول إيه أو حضرتك بتقول إيه في المسألة أو قولك إيه أو رأيك إيه، ليس في الدين رأي، وإنما إذا أجابك فإنما ينبغي أن يجيبك عليها بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سموا بأهل السنة لهذه المسألة. فلما ابتعد الناس عن السنة حدثت الفرق وحدثت الجماعات وحدث الشقاق. لذلك ما هي ما معنى أهل السنة وما معنى الجماعة؟ أنهم يجتمعون على هذه السنة التي لا يقولون إلا بها، ولا يتعبدون إلا بها، ولا يفعلون إلا بها، وإذا ترك النبي شيئا تركوه، وإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أقروه. وأيما إنسان على وجه الأرض من لدن أصحاب الرسول إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إذا قال كلاما ليس قوله حجة على السنة. ما هو ينبغي أن تفهم إيه معنى كلمة السنة. ليس قول أحد من لدن الصحابة إلى اليوم قوله حجة على السنة، بل إن السنة حجة عليهم جميعا. واضح؟ لذلك قال هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال هنا وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ده بيسمى اعتقاد القلب أو قول القلب أو تصديق القلب. فلما أقول لك ما معنى الإيمان عندك في قول القلب أو تصديقه، فبتقول الإيمان بالله وملائكته وكتبه، يعني أنا أؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان الأصل أن يكون عند المؤمن المسلم، ولا يصح إسلامه إلا بإيمان مجمل، إلا بإيمان مجمل. فأقول لك أأنت مؤمن بالله؟ فيقول المرء ما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله حتى تعلمه لابد أن يقتضي عدة أمور. واحد، الإيمان بوجوده. اثنين، الإيمان بخالقيته. ثلاثة، الإيمان بعبوديته بإلهيته. أربعة، الإيمان بأن له أسماء وبأن له صفات. إذن ما معنى الإيمان بالله؟ يتضمن أربعة أشياء. واحد، الإيمان بإيه؟ بوجوده. اثنين، الإيمان بخالقيته. ثلاثة، الإيمان بإلهيته. أربعة، الإيمان بأسمائه وبصفاته، بمعنى أن نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا معنى مجمل في الإيمان بالله. حينما أقول لك ما الإيمان بالله، فتقول أول شيء الإيمان بوجوده، وهذا رد على الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود خالق. واضح الكلام؟ فالإيمان بوجوده هذا أصل رد فيه على الذين يقولون بأن الكون ليس له، بأن الكون ليس له خالق. فالإيمان بوجوده كيف تثبت ذلك؟ فإن المفعول يستدل به على الفاعل. يعني مثلا الكوب ده فعل، صحيح الكلام؟ انت بتقول الله الكوباية دي كويسة جدا، شكلها جميل ومتينة يعني، مين اللي عمل دي؟ يبقى أكيد في حد إيه؟ فعلها. فأنت استدللت بالمفعول على الفاعل، ودي كباية، فما بالك بسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وشموس وأقمار وكواكب وبحار. واضح الكلام؟ لذلك أيما إنسان يقول ما الدليل على وجوده، قل له أنت دليل على وجوده، أنت دليل على وجوده، فأنت من آثار خلقه. فإذا قال ما الدليل، قل له أنت الدليل على وجوده، لأن يستدل بالآثار على الفاعل. واضح الكلام؟ اثنين، أي شيء يوجد لابد له من علة دافعة ومن علة غائية. يعني إيه علة دافعة؟ الشيء ده وجد، ثم إذا وجد لابد أن يوجد لحكمة. يعني مثلا العربية وجدت، اللي صنع العربية ده قبل ما يصنعها في حاجة اسمها عنده علة غائية، هو صنعها ليه؟ الكمبيوتر ده قبل ما يصنعه هو عايز يصنعه ليه؟ بناء على العلة الغائية اللي هو هيصنعه ليه هيبتدي يصنع، اللي هي العلة الدافعة. واضح الكلام كده؟ طيب، هل رأيتم أحد يوجد مثلا سيارة، عربية، أي شيء، كمبيوتر، كوباية، أي شيء يوجد، ثم بعد ذلك بتقول له طب العربية دي بقى بعد ما صنعتها بتعمل إيه؟ يقول لك والله مش عارف، بعد ما نصنعها بقى هنعرف بقى دي بتعمل إيه. في حد بيقول كده؟ جواب لا، بل قبل أن توجد عنده علة غائية اللي هي الحكمة، إن الشيء ده بيعمله ليه. أنت بتشتري شيء في محلك مثلا، بتشتري ليه؟ قبل ما تشتري أنت عارف هتشتري ليه؟ عشان أبيع وتاجر واكسب، أو عشان أستخدمه في بيتي، أو عشان أفعل به كذا أو كذا أو كذا. اسمها العلة الغائية، اللي أنت جبت الشيء ده الغاية. واضح الكلام؟ طيب، أي إنسان بتسأله على وجه الأرض إن الشيء ده، الكوباية دي مثلا اللي ضربنا بيها مثال، معمول لغاية، يقول لك طبعا ده عمل الحكم. لكن واحد مثلا بعد ما صنع السيارة دي قال والله أنا ما عرفش دي بقى بتعمل إيه، ده يسمى عند الناس جميعا سفيه، مجنون. صح الكلام؟ طيب، أنت قلت سفيه ليه؟ لأنه عملها بغير حكمة. طب هو عملها ليه؟ هو لا يدري. صحيح الكلام؟ يبقى لابد أن يفعلها لغاية. إذن خلق الناس خلقهم لغاية، إذن وجودهم لغاية، إذن خلقت أنت فتعلم أن خلقي له غاية. ليس معنى أنني سأخلق ثم أموت ثم انتهى الأمر، خلقي لغاية. ما هي الغاية؟ أنك ستؤمر في هذه الحياة بأوامر وتنتهى عن نواهي، ثم تموت، ثم بعد ذلك تبعث وترجع إلى الخالق ليسألك عما فعلت في هذه الحياة. إذن هذه هي الغاية. لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا الغاية، الحكمة، إلا ليعبدون. صحيح؟ ثلاثة، وبتستدل على المخلوق على الخالق. يعني مسكت مثلا تليفون، بتقول التليفون ده فيه تقنيات عالية جدا وفي شيء أشياء كثيرة جدا ممتازة، بتقول أكيد اللي عمل التليفون ده عقل جبار. عرفت منين؟ هل أنت شفت اللي صنع التليفون ده؟ الجواب ما رأيته، ولكن استدللت إن اللي عامل التليفون ده رجل عقله جبار. صح الكلام؟ اتنين، واستدللت إن الشركة دي عشان تنزل التليفون ده لازم تكون الشركة دي غنية جدا، يبقى استدللت إن صاحبها غني جدا. طب انت شفته؟ الجواب لا. صح الكلام؟ وكل ما تشوف التليفون كل ما تزداد به عظمة عندك وعند الصانع، مع أنك ما رأيته ولكن استدللت بالفاعل. واضح؟ استدللت بهذا المفعول على على الفاعل. طيب، حينما تنظر إلى خلقك أنت وما فيه من حكمة وما فيه من تناسق، واضح الكلام، وتنظر في هذا الكون وما فيه من قدرة، فبتستدل أنه خالقه قوي وخالقه غني وخالقه حكيم، فيضع الشيء في الوقت الذي ينبغي. الشمس لها وقت، والقمر له وقت، وانتهاء الشهر له وقت، وبدايته له وقت، وهذه الأمور المنتظمة أمامك واضح تدل على أنه حكيم. واضح الكلام؟ تدل على أنه، إذن أنت بتستدل هنا بالأثر على الفاعل، يبقى هذا يسمى دليل الوجود. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ يقول: كيف يراد الدليل على من كل ما هو مخلوق دليل عليه؟ ده كل ما هو موجود دليل إيه؟ عليه هو. واضح؟ كل يوم إنسان يطرق عليك الباب وتفتح الباب وتجد أكل وشرب وفلوس، كل يوم أكل وشرب ومال، أكل وشرب ومال، هل تظن إن ما في أحد بيعطيك هذا؟ ولا بالفطرة والبديهي إن في حد ترك لك هذا؟ بالتالي بتسأل، ما بتقولش هو ده إيه، إنما بتقول من الذي جاء به، لأن أنت خلاص علمت إن في هناك من أتى لك بهذا. صحيح الكلام؟ لكن علمت إنه والله ده راجل كريم، صحيح؟ أو والله الراجل ده يعني معنى إن هو بيطلع الأكل والشرب والفلوس دي يبقى غني، صح الكلام؟ يبقى أنت تستدله كمان على صفاته وعلى أسماؤه بما أعطاك إياه. واضح الكلام؟ يبقى هنا تفهم أول شيء الدليل على وجوده، ده اسمه دليل مجمل. ثم الإيمان بخالقيته، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالخلق كما ذكرنا، هذا يشمل الإيمان بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. إجماله ما تعريف الربوبية؟ الجواب فعل الله مع خلقه، فعله مع العباد. فإذا خلق ورزق وأحيا وأمات ودبر شؤون الكون هذا يسمى إيه؟ فعل الله مع الخلق. الاستدلال بهذه الربوبية أو بالخالقية كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، هذه لا ينكرها أحد، لا كافر ولا مسلم، ولكن الأمر إنما وقع في توحيد العبادة. فمن تعبد، وهذا يسمى بتوحيد الإلهية. ما معنى توحيد الإلهية؟ أن يجرد العبد قلبه لله سبحانه وتعالى، ويجرد العبد عبادته لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه. فإذا عبدت، صليت، زكيت، صمت، اعتمرت، حججت، لا ترائي في عمل ما، والمراءة أنك تعمل العمل كي يراك الناس، فجعلت فيه شرك. واضح؟ لا يذهب أحد إلى الأضرحة فيقول يا فلان أريد كذا وأريد، أو ينظر له أو يذبح له، هذا يسمى شرك. وإنما توحيد العبادة فعل العبد مع الإله، فعلك أنت معه سبحانه وتعالى، هذا يسمى بتوحيد العبادة الذي بعث به جميع الرسل. وإن شئت فقرأ في القرآن كله: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. الرسل كلها إنما بعثت بتوحيد العبادة. لذلك من الناس من يجعل كل أمره أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما الأصل أن يجرد الناس عبادتهم لله وحده فلا يقعون في الشرك، لأن وقوع الشرك في الأرض ظلم يكون به كل الموبقات وكل العذاب الذي يقع على الناس بسبب ما يفعلوه من هذه الشركية. إذن هذا يسمى بتوحيد العبادة مجملا، ثم بتوحيد الأسماء والصفات، بمعنى أنك تؤمن وبتعتقد أنني أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في القرآن وما نفاه عن نفسه بتنفيه. يعني إذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وإذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحي القيوم اسمان يرجع إليهم جميع الأسماء. إذن أنت بتثبت أن من أسمائه الحي، من أسمائه القيوم. ليه؟ لماذا؟ لأنه سمى نفسه بذلك. هل تثبت أن الله عز وجل رحيم، رحمن، رؤوف؟ بتقول نعم أثبت له هذه الأسماء لأنه سمى بها نفسه وسماه بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وبتثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه، قال بل يداه مبسوطتان، إذن له يد لأن أثبت لنفسه ذلك. لكن هذه الصفة التي ستثبتها صفة اليد، قال ليس كمثله شيء. إذن له يد؟ الجواب نعم له يد لأنه قال ذلك، لكن ليس كمثله شيء. الله عز وجل يحب من الناس من يحبهم، نعم لأنه قال يحبهم ويحبونه. يرضى عن أناس، نعم يرضى عنهم لأنه قال ذلك. إذن كل ما أثبته لنفسه تثبته، وما نفاه عن نفسه تنفيه، كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن نفسه السنة النعاس ونفى عن نفسه النوم. لما؟ لأنه إذا نفى عن نفسه صفة ما لأنها لإثبات كمال ضدها. يعني إذا نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته ولكمال قيوميته سبحانه وتعالى. أفضل العلوم أن تعرف أسماءه وصفاته، لأنك تعبده، فإذا عبدته كيف تعبده وتتقرب إليه وأنت لا تعرف اسما له ولا تعرف صفة له؟ ويستدل بالشيء على صفاته ويستدل بها على أسمائه. فإذا قرأت مثلا في أنه البر، ما معنى البر؟ أو أنه الرؤوف، ما معنى الرؤوف؟ كلما قرأت وتعلمت اسما من أسمائه صفة من صفاته كلما تقربت إليه وكلما أحببته، وهذا هو المطلوب. لذلك الإيمان بالأسماء والصفات، فأنا أؤمن بما أثبته الله لنفسي في كتابه وبما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى بالإيمان المجمل. إذن الإيمان المجمل في هذا، حينما أقول لك ما الإيمان بالله، فإنما تقول يتضمن الإيمان بالله أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، صحيح؟ الإيمان بخالقيته، الإيمان بإلهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. هذا إيمان يستقر عندك تلقى الله به يوم القيامة. لذلك إذا سئلت من ربك في قبرك ماذا تقول؟ لذلك لا يقولها إلا من عرف ما معنى الإيمان بالله. حينما يقول ربي الله، لو كانت سهلة ميسورة لكان كل الناس يذكرونها، ولكن حتى أعرف ما معنى ربي الله لابد أن أعرف ما معنى الإيمان بالله. فهذا يتضمن أربعة أشياء كما ذكرت. قال الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة لا بد أن يؤمن المسلم يكون عنده إيمان مجمل أن هناك ملائكة ولهم أوصاف ولهم أعمال، وليس كما يقول الفلاسفة الذين يتعلموا الناس كثير منهم في الجامعات زي مثلا ابن سينا أو أفلاطون أو سقراط، اسمعوا الناس دي صح؟ ينفون مسائل إن ما في شيء اسمه أصلا ملائكة ولا جن ولا جنة ولا نار، ينفون كل هذا، وإنما الملائكة كناية على أمر الخير والجن والشياطين كناية على أمر شر، لكن يؤمنون بوجودهم لا يؤمنون به، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإنما يؤمن المرء بأن هناك ملائكة واحد خلقهم الله عز وجل من نور، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن الملائكة خلقت من نور، وإن الجان خلقت من مارج من نار، وإن آدم خلق مما وصف لكم، مما وصف لكم، كما قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذن أولا أنهم مخلوقون موجودون، نؤمن بذلك، واضح، وهذا من الإيمان بالغيب. لذلك قال الله عز وجل مبينا صفات الذين يؤمنون، صفات المؤمنين في أول البقرة، قال أول صفة ما هي؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن الملائكة من الإيمان، من الإيمان بالغيب، فهذا أصل، أؤمن أنهم موجودون. لما؟ لأن الله أخبرني بذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك أنهم موجودون، وأن هناك شياطين مخلوقون موجودون. ليس معنى أنها أثر أو أشياء مثلا كناية عن أمر شر ما، مفهوم؟ بل إنهم مخلوقون من نار، كما أخبر الله عز وجل في سورة الرحمن، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. فأنا أؤمن بأن الملائكة هؤلاء مخلوقون من نور، واضح. اثنين، وأنني أؤمن أنهم مربوبون، يعني لا يصرف لهم شيء من العبادة، فلا يصرف إليهم شيء من العبادة كمثل ما يفعل كثير من المشركين اليوم، واضح. وأنا أؤمن كما قال الله عز وجل: يفعلون ما يؤمرون، قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم غلاظ شداد، وأنني أؤمن بأن كل منهم بما أمره ربه. فإن هناك سيد الملائكة وهو جبريل، وهو موكل بالوحي، بنزول الوحي على الأنبياء، موكل بنزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، أؤمن بذلك. لذلك قال الله عز وجل: كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وميكال إنما وكل بالقطر، وكل بالزرع، وكل بذلك، هذا أمره بما أمر به ربه. وهنا مسألة: جبريل إنما وكل بما فيه حياة قلوب الناس، وميكائيل إنما وكل بما فيه حياة أبدان الناس، لأن القرآن والسنة التي ينزل جبريل بها على النبي عليه الصلاة والسلام إنما يحيى الناس بها. فإذا كان الإنسان في جهل لا يعرف دينه سماه الله أعمى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فكل جاهل عن دين الله يكون أعمى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فرق كبير بين إنك تجلس جلسة كهذه فتتعلم ما معنى الإيمان بالله، فيكون في قلبك بقدر ما تعلمت من النور تمضي به في هذه الحياة، بخلاف من شغلته دنياه عن أمر آخرته حتى يأتيه الموت بغتة ويرجع إلى ربه كما جاء لا يعرف شيء، خاسرا بكل ما أمر به. فرق كبير بين هذا وذاك. لذلك فنؤمن بأن منهم الملائكة ومنهم ملك الموت، لا يسمى عزرائيل، وإنما يسمى كما سماه الله ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ونؤمن أن مع ملك الموت أعوان توفته رسلنا وهم لا يفرطون. شوف كلمة وهم لا يفرطون دي، يعني لا يفرطون في شيء مما أمر الله به. اقبض روح فلان، لا يفرط في شيء من ذلك، يقبض فلان. لذلك نؤمن أن مع ملك الموت أعوان، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب قال: حتى إذا أخذ الروح فوضعت في كفن فأخذته رسلهم في كفن. في رواية النسائي قال: فإن كان من أهل الجنة كفن في كفن من الجنة، وإن كان من أهل النار جعل في مسوح من النار. نسأل الله السلام والعافية. ورواية عند الإمام أحمد قال: فلا تتركها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين. إذن معه أعوان. ونؤمن بأن هناك ملائكة يطوفون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر. مجالس الذكر أي طلب العلم، أي طلب العلم، يلتمسونها، كما في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وله أصل في مسلم قال: إن لله ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، حتى إذا وجد أحدهم بغية، يعني ملك وجد مثلا جلسة علم، قال: هلم، ينادي الملائكة، هلم إلى حاجتكم، هلم إلى حاجتكم. لذلك وإن فيهم عبدا إنما جاء ليس له غرض في الجلسة، فيقول: أي رب، إن فيهم فلان ما جاء لشيء. قال: هم القوم لا يشقى جليسهم. يعني ممكن مثلا واحد يجلس في مجلس هو ما جاء لطلب العلم أصلا، لكن شوف لعظم مجالس العلم عند الله عز وجل، لعظمها، ممكن بعض الناس يجي يجلس هو ليس له غرض في طلب العلم، ولكن مع ذلك لأنه جلس في مثل هذا المجلس، واضح، إنما لا يشقى، لا يقوم شقيا. هم القوم لا يشقى جليسهم، قوموا مغفور لكم. إذن لو لم يكن في مجالس العلم إلا مغفرة الذنوب لكفت والله. طيب انتبه، إذا كان الذي جاء في غير حاجة قال لا يشقى جليسه، فما بالك أصلا للذي جاء لطلب العلم؟ فما بالك بهذا؟ يعني ده من باب الأولى، نسأل الله مغفرته ورحمته. إذا نؤمن إيمانا مجملا، واضح، ونؤمن بما ذكر لنا من أسمائهم وبما لم يذكر لنا من أسمائهم نؤمن به أيضا. فإن الله عز وجل ذكر من أسمائهم جبريل وميكال، إسرافيل، فين في القرآن إسرافيل، جبريل وميكال، واضح الكلام، في أربعة في سورة البقرة، أربعة في سورة البقرة، واحد: كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، الاثنين، صحيح؟ طيب في اثنين أخر: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت، الملكين هاروت وماروت، صحيح؟ أربعة في البقرة، وواحد وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. واضح؟ فمالك هو خازن النار. إذن وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. إذن هذا اسمه، واضح الكلام، ولا يسمى خازن الجنة رضوان، ده الناس اللي اخترعته يعني، ليس فيه دليل لا من قرآن ولا من السنة. طيب أما ملك الموت لم يذكر أن اسمه عزرائيل، وإنما جاء وصفه ملك الموت، وظيفته ملك الموت، واضح؟ طيب يبقى هذا مما ذكر لنا من أسمائه. طب في السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقوم من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، واضح الكلام، والملكان اللذان نسأل الله عز وجل أن يثبتنا في قبورنا. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد سماهم النبي فيأتياه منكر ونكير. حتى الإمام أحمد قيل له هل نقول فتاني القبر أو ملكي القبر أو نقول منكر ونكير؟ قال الإمام أحمد بل نقول منكر ونكير كما سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن اللذين يأتيان يسألانه في قبره اسمهما منكر ونكير، واضح هذا؟ يبقى هذا ما في السنة. ما دون ذلك مما لا نعرفه نؤمن به أيضا، وكما أننا نؤمن أن هناك ملائكة يقفون على أبواب المساجد يكتبون اسم الأول فالأول يوم الجمعة حتى إذا قام الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. طويت الصحف، ده دليل على إنك إيه؟ إنما تأتي صلاة الجمعة مبكرا، تأتي صلاة الجمعة مبكرا لما؟ حتى يكون المرء متشرفا بأن يكتب اسمه في الذين أتوا مبكرين. ده ممكن بعض الناس يعملوها في الشغل بتاعه، ده في الشغل بيروح بدري يقول لك عشان اتكتب بدري احسن، انا لو اتاخرت مفهوم ممكن كل ده بيجي لي على اخر الشهر، يقول لك تاخير في تاخير في تاخير في تاخير، ما ينفعش، واضح الكلام. فهنا نؤمن بهؤلاء الملائكه. وانظر لعظم خطبه الجمعه ان الملائكه تطوي الصحف ثم يدخلون يسمعون الايه، يسمعون خطبه الجمعه. والملائكة الذين يطوفون في الأرض يلتمسون مجالس العلم يدخلون يسمعون العلم. وخطبة الجمعة علم، ومجالس الذكر علم، ليبين لك قيمة العلم. فنؤمن بهذا إيمانا مجملا، واضح؟ قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه. فنؤمن بأنه ما من نبي ولا رسول إلا وأنزل الله عز وجل عليه كتاب هداية للناس. ما من رسول ولا نبي من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام إلا وأنزل عليه كتاب هداية للناس. اثنين، ونؤمن بأن خاتم الكتب والمهيمن على جميع الكتب السابقة هو القرآن. ثلاثة، ونؤمن بما ذكر لنا من أسمائهم، ونؤمن بما لم يذكر لنا من أسمائهم. إذن نؤمن بأن هناك الزبور الذي أنزل على داود، ونؤمن بصحف إبراهيم، ونؤمن بصحف موسى. هل صحف موسى خلاف التوراة أم صحف موسى هي التوراة؟ وهذا هو الصحيح. ونؤمن بالإنجيل الذي أنزل على المسيح ابن مريم، ونؤمن بأن القرآن هو خاتم الكتب وهو المهيمن على الكتب السابقة، ونؤمن بأن التوراة الموجودة الآن والإنجيل الموجود الآن محرفان. محرفان لما؟ لأن الله عز وجل أخبرنا وقال يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إذن أخبرنا أن هذه الكتب حرفت، واضح؟ طيب، فما الذي نؤمن به؟ نؤمن بالتوراة التي كتبها الله بيده وأعطاها لموسى، واضح؟ ونؤمن بالإنجيل الذي أنزل على المسيح ابن مريم. أما الموجودان الآن أخبرنا الله أنهما محرفان. لو سلمنا بأنهما غير محرفان ولا نسلم، واضح، فلا يجوز أيضا التحاكم إليهم. لما؟ لأن القرآن نسخ كل هذه الكتب. قال الله عز وجل ومهيمنا عليه، والمهيمن هو الحاكم، أي أن القرآن صار حاكما على الكتب، على الكتب السابقة. واضح الكلام؟ إذن نؤمن بالكتب التي أنزلت على الأنبياء، ونؤمن بما ذكر لنا من أسمائهم، وبما لم يذكر لنا من أسمائهم أيضا نؤمن به، بكتبه ورسله. فنؤمن أيضا بجميع الرسل وأن خاتمهم محمد، ونؤمن أن من ادعى النبوة والرسالة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون كافرا كفرا مخرج من الملة. لا يقولن أحد مثلا أنا رسول من عند الله، ويطلعوه في التلفزيونات وفي القنوات والكلام الفارغ اللي بيحصل ده. فإن من ادعى النبوة أو الرسالة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يكون بذلك مكذب لرب العالمين، واضح؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، واضح؟ وقال الله عز وجل أيضا في الأحزاب، قال وخاتم النبيين، أي به ختمة النبوة. فمن اعتقد أن هناك نبوة بعده، أو من قال بأنني نبي أو رسول بعثت أو أرسلت، فإنما يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. ونؤمن بأن من لم يؤمن بنبي واحد منهم فإنما أيضا يكون كافرا كفرا مخرج من الملة. يعني لو واحد مثلا قال أنا أؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأؤمن بجميع الأنبياء لكن لا أؤمن بموسى، حكمه يكون هنا؟ هذا كفر أكبر. طيب أنا أؤمن بجميع الأنبياء وبالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا أؤمن بالمسيح ابن مريم، لا أؤمن بعيسى، لا أؤمن به بأنه رسول، هذا يكون كفرا عياذا بالله. ولكن لا أؤمن بما يعتقده النصارى أنه مثلا إله أو ابن إله، أنا لا أؤمن بهذا، ولكن أؤمن بأنه رسول من عند الله. فاليهود نفوا نبوته، والنصارى جعلوه إلها، واعتقاد المسلمين أنه رسول من عند الله. الأذان؟ أنه رسول من عند الله، هذا هو الإيمان بالرسل مجملا. تأذن ولا؟ طيب تفضل.